سار على نهجه ومنواله إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة ما يتعلق بالمعتقد في الصراط، والصراط والصراط والزراط لغات ثلاثة، وهي تعني هذه الكلمة تعني في اللغة الطريق، والصراط المقصود في كلام المؤلف هو الصراط الأخروي الذي ينصب يوم القيامة على جهنم ويعبر عليه المؤمنون والمنافقون. والصراط حق كما قال المؤلف رحمه الله، والنصوص في إثباته كثيرة، منها في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإن الصحيح في تفسير هذه الآية أن المقصود بالورود إنما هو المرور على الصراط. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. هذا الصراط جاء وصفه في النصوص بأنه مدحضة مزلة، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن الجسر يعني عن الصراط فقال: مدحضة مزلة، أي أنه لا تثبت عليه الأقدام. وجاء من صفاته أيضا أن عليه كلاليب وخطاطيف، أن عليه كلاليب وخطاطيف. والكلاليب جمع كلوب، والخطاطيف جمع خطاف، وكلاهما بمعنى متقارب، وهي حديدة معقوفة تستعمل في تعليق اللحم للشواء ولغيره. والمقصود أن هذه كلاليب وخطاطيف معلقة بالجسر مأمورة بأخذ من أمرت به. أيضا جاء من صفاته أنه دقيق وحاد، كما جاء في صحيح مسلم من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. ومثل هذا لا يقال في الرأي. وثبت هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق متعددة، منها ما جاء في حديث سلمان عند الحاكم، ومنها ما جاء من حديث غيره. والمقصود أن صفة الصراط أنه دقيق وحاد. هذا الصراط ينصب يوم القيامة ويمر عليه من أظهر الإسلام، سواء كان مؤمنا في الباطن أو كان منافقا. وأما الكفار الصرحاء فإنه يؤخذ بهم قبل ذلك إلى النار فيقعون فيها، ثم ينصب الصراط فيمر عليه المؤمنون والمنافقون. وأحوال الناس في المرور على الصراط كما يفهم هذا من مجموع النصوص تنقسم إلى قسمين، منها ما يتعلق بأحوالهم من حيث النور والظلمة، ومنها ما يتعلق بأحوالهم من حيث السرعة والبطء. أما من حيث النور والظلمة فإن الناس قبل الصراط يحبسون في الظلمة كما جاء في الحديث، يحبسون ويوقفون في الظلمة دون الصراط، ثم يعطون أنوارهم بحسب أعمالهم فيمرون على الصراط بناء على ذلك. ثبت في الحديث أن منهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره كالنخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، ومنهم من يعطى نوره على إبهام قدمه يطفأ تارة ويضيء تارة، إذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفئ به قام، يعني وقف. فهم متفاوتون في نورهم تفاوتا عظيما. وأما المنافقون فإنهم لا يعطون النور. أما أحوالهم من حيث السرعة والبطء فإن الناس منقسمون في هذا انقساما عظيما، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب يعني الجمال، ومنهم من يعدو يعني يركض، ومنهم من يمشي، ومنهم من يسحب، وآخرهم يسحب سحبا. هذا بالنسبة لمن ينجو. وهناك من يسقط ويقع في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. أما نتيجة المرور على الصراط فإن الناس منقسمون في هذا إلى ثلاثة أقسام. فمنهم من يمر سالما ينجو ويسلم من الشطاطيف والكلاليب فلا تصيبه، وهؤلاء أعلى المراتب. ومنهم ناج مخدوش، يعني يمر ويسلم من الوقوع في النار لكنه يصاب من هذه الكلاليب والشطاطيف ويجرح. ومنهم من تخطفه تلك الخطاطيف والكلاليب فتطرحه في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهؤلاء صنفان: المنافقون، ومن شاء الله عز وجل تعذيبه من عصاة الموحدين. ثبت في مسلم أيضا أن الرحمة والأمانة ترسلان فتقومان على جنبتي الصراط، والله عز وجل على كل شيء قدير، فهو يجعل الرحمة والأمانة في سورة تقف على جنبتي الصراط. قال أهل العلم: والمقصود من ذلك أنهما تشهدان للمحق وتشهدان على المبطل، يعني تشهدان على الأمين، تشهدان للأمين وللواصي، وتشهدان على الصائم والقاضي. بعد ذلك هناك مسألة، وهي أنه حال المرور على الصراط دلت الأدلة كما ثبت في الصحيح أن الناس لا يتكلمون، وإنما يتكلم فقط الأنبياء، وكلام الأنبياء وقتئذ اللهم سلم سلم. أول من يجوز هذا الصراط بأمته من الأنبياء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فإذا تجاوزوا هذا الصراط فإنهم يوقفون عند قنطرة، والقنطرة هي أيضا بمعنى الجسم كما ثبت هذا في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام. إذا خلص المؤمنون من الصراط فإنهم يوقفون عند قنطرة. اختلف أهل العلم أن هذه القنطرة هي جزء من الصراط، أي هي طرفه الذي يلي الجنة، أو هي جسم مستقل، والثاني أظهر والله أعلم. والمقصود من إيقافهم على هذا الجسر هو أنه يقاص أو يقتص لبعض من بعض مغالب كانت بينهم كما ثبت هذا في الحديث. يقفون على هذا الجسر أو على هذه القنطرة فيقص لبعضهم من بعض. والظاهر والله أعلم أن هذا الاقتصاص أخص من الاقتصاص الأول الذي يكون في عرصات القيامة، وأن هذا الاقتصاص إنما يكون لأقوام، لكل واحد منهما على الآخر مظلما، والله عز وجل أعلم. ثم بعد ذلك يكون دخول الجنة، ويكون هؤلاء الذين نجوا من الصراط هم أهلها، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عن الشفاعة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. نعم. قال واشفعنا فيما محمد صلى الله عليه وسلم فيمن دخل النار مظلمه من اهل الجبال، فيخبرون بشفاعته بعد ما احترقوا وصاروا خيما رحيما، وصاروا خيما رحيما فيدخلون الجنه بشفاعته، ولسائر الانبياء والمؤمنين والملائكه شفاعات. طيب يكفي. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن موضوع الشفاعة. والشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، والمقصود به في اللغة والمقصود بها في اللغة التوسط للغير في جلب خير أو دفع مضرة. ومراد المؤلف رحمه الله الشفاعة التي تكون يوم القيامة. هذه الشفاعة أنواع متعددة ثبتت بها الأدلة، أعظمها الشفاعة العظمى، وسيأتي الحديث عنها لاحقا إن شاء الله، وهي الشفاعة في فصل القضاء. ومن تلك الشفاعات أيضا الشفاعة في إخراج قوم من الموحدين دخلوا النار بسبب ذنوبهم، وهي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في هذه الجملة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في قوم من الموحدين دخلوا النار أن يخرجوا منها. هذه الشفاعة تكاثرت فيها الأدلة وتواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجها صاحب الصحيحين وغيرهما عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الشفاعة هي التي حصل فيها المعترك والخلاف الطويل بين أهل السنة والجماعة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه يسجد تحت العرش ويحمد ربنا تبارك وتعالى بمحامد يفتحها عليه يومئذ لا يحسنها في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك، احسن تعطى واشفع تشفع. فيقول امتي امتي, فيقول الله عز وجل اذهب فاخرج من امتك من كان في قلبه مثقال ذرة او خردلة من ايمان, فيذهب ويفعل ما امر به عليه الصلاة والسلام, ثم يرجع ويسجد ويتكرر منه هذا عليه الصلاة والسلام عدة مرات, حتى انه يقال له اذهب فاخرج من كان في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال ذرة من ايمان او قال من خير. وهذه الشفاعة لا تختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم, وإن كان له عليه الصلاة والسلام منها أوفر الحظ, لكن أيضا اشركه فيها المؤمنون والملائكة. فثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن المؤمنين يسألون ربهم تبارك وتعالى الشفاعة في إخوانهم الذين دخلوا النار, يقولون ربنا إنهم كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا, فيأذن الله سبحانه وتعالى لهم بأن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة أو شعيرة من خير, كما جاء في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن ثبوت الشفاعة في إخراج الموحدين من النار حق لا مرية فيه ولا شك. وإذا انتهت هذه الشفاعات فإن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى خير من إيمان ممن بقي دون من سبق وأخرج, حتى قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وعزتي وعظمتي وجبريائي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. والمقصود أن هذه الشفاعة حق, وأصحابها ثلاثة أصناف كما ثبت في مسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي شفعة الأنبياء وشفعة الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين. إذن أصناف الشفعاء الأنبياء والملائكة والمؤمنون, وأعظمهم شفاعة هو نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أنواع الشفاعة الشفاعة في إخراج قوم, الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها. هذه الشفاعة نص عليها كثير من أهل العلم, منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعماد بن كثير والقرطبي والسفاريني وكثير من أهل العلم إذا تعرضوا لموضوع الشفاعة فإنهم يذكرونها, وبعض أهل العلم توقف في ثبوتها بناء على أنه لم يثبت عنده دليل على إثباتها. والصحيح أن هذا النوع ثابت وقرره أهل السنة في كتبهم, ويمكن أن يستدل له بدليلين. دليل الأول ما استدل به الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح من أن الدليل على ذلك هو أن الأنبياء إذا كانوا على الصراط فإنهم يقولون اللهم سلم سلم, وهذا دعاء بالسلامة يعني السلامة من الوقوع في النار, وهذا نوع من الشفاعة. والدليل الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا عام في كل أصحاب الكبائر، في كل أصحاب الكبائر سواء من دخل النار ومن لم يدخلها. بل إن الصنعاني رحمه الله في إيقاظ الفكرة بين أن شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في من استحق النار ألا يدخلها أبلغ من شفاعته في من دخل النار أن يخرج منها، وذلك أن الإخراج من النار إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما الشفاعة فيها إظهار مكانة ورفعة ومنزلة الشافع. وثبوت هذا الأمر يعني ثبوت المنزلة والمكانة بالشفاعة في من لم يدخل النار أن يعافى منها أعظم وأرفع من الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، والله عز وجل أعلم. ويمكن أن يضاف أمر ثالث، فإن ظاهر ما يفهم من كلام شيخ الإسلام وغيره أن هذا النوع قد اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وذلك أنه نص عليه رحمة الله كما في الفتاوى الكبرى وغيرها أن هذا النوع من الشفاعة قد أنكره الوعيدية. نص رحمه الله على أن شفاعة لقوم استحقوا النار أن لا يدخلوها مما أنكره الخوارج والمعتزلة، وهذا يفهم منه أن هذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثمة شفاعات أخرى، منها الشفاعة في دخول الجنة، فإن الجنة لا تفتح لأهلها حتى يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، ومنها شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب، فإنه قد ثبت في مسلم أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله عمك أبو طالب كان يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ فقال نعم، هو في ضحضاح من النار. الضحضاح ما قل من الماء حتى يبلغ الكعبين، فاستعير لهذه المنزلة من النار التي هي أخف من غيرها. قال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مستثناة من قوله سبحانه فلا يخفف عنهم العذاب، فلا تحصل الشفاعة في أحد من الكفار لا بالإخراج ولا بالتخفيف إلا في أبي طالب من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يشفع في أبي طالب فيخفف الله سبحانه وتعالى عنه لإكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ونظرا لما كان لأبي طالب من الجهد العظيم في نصرة الإسلام في ابتداء أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك يقال أن هناك أنواع من الشفاعات يذكرها بعض أهل العلم، وهي بحاجة إلى مزيد نظر وتأمل، لأن الدليل عليها ليس بذلك الدليل الصريح. من ذلك الشفاعة لقوم دخلوا الجنة أن ترفع درجتهم فيها، ومن ذلك الشفاعة لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. فهذان النوعان ربما يذكرهما بعض أهل العلم، لكن لا أعلم دليلا يصح على ذلك، والله تعالى أعلم. أيضا من أنواع الشفاعة الثابتة وقد نسيت أن ننبه عليه ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يشفع في من لا حساب عليه من المؤمنين أن يدخل الجنة. فإنه في إحدى روايات حديث الشفاعة لما يفسد صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويحمد الله بتلك المحامد فيقال له يا محمد ارفع رأسك سنتعطى واشفع تشفع، فيقال أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. هذه شفاعة أيضا ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعلم دليل على مشاركة غيره له في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال تعالى قبل ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة الشفاعة كما سبق، شفعة الأنبياء شفعة الملائكة وشفعة المؤمنون وبقي الرحمة أرحم الراحمين. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا تشفعون إلا لمن ارتضى وهم منكم شفيعين يشركون ولا تنفع الكافر صناعة الشافعين. نعم، هذا من المؤلف تنبيه على شروط الشفاعة المثبتة. الشفاعة إنما تكون بثلاثة شروط. الأول إذن الله عز وجل بالشفاعة كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني رضا الله عز وجل عن الشافع وقوله كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. الثالث الرضا عن المشفوع له كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويمكن أن يقال إن هذه الشروط الثلاثة قد جاءت في قول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وما عدا ذلك فإنها لا تكون شفاعة مقبولة، وذلك أنه لا يمكن أن تكون شفاعة بدون إذن الله عز وجل. والثاني أنها لا يمكن أن تكون شفاعة إلا إذا رضي الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، والله سبحانه لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وأما المشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين كما أصبر الله عز وجل بذلك وقال عنهم فما لنا من شافعين. الشفاعة في الكافر شفاعة منفية يعني لا تثبت البتة ولا يمكن أن يشفع فيهم أبدا. نعم. قال هذه الجملة من المؤلف تنبيه على مسألتي خلق الجنة والنار ومسألة بقائهما وعدم ثنائهما. أما المسألة الأولى فإن الجنة والنار باتفاق أهل السنة والجماعة بل باتفاق المسلمين قاطبة سوى شذاذ من أهل البدع وهم المعتزلة أقول اتفقوا على أنهم اتفقوا على أن الجنة والنار مسلوقتان موجودتان الآن، والأدلة على ذلك كثيرة، كقوله تعالى عن الجنة وعدت للمتقين، وعن النار وعدت للكافرين، وعدت فعل ماض يدل على أنها مسلوقة موجودة. ومن ذلك أيضا الأدلة التي فيها المعراج، ثبوت المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، دخوله الجنة واطلاعه على النار، وهذا لا يمكن أن يكون إلا والجنة والنار موجودة. أيضا من تلك الأدلة حديث الكسوف، فيها أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه في الصلاة الجنة والنار، فلما عرض في الجنة تقدم حتى كأنه يريد أن يأخذ منها شيئا، ولما عرضت عليه النار استأخر، وهذا دليل على خلقها ووجودها. أيضا من تلك الأدلة أدلة نعيم القبر وعذابه، وهذا ثابت في حديث البراء وغيره، وأن المؤمن إذا أجاب على السداد في أسئلة الملكين فإنه يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها. وكذلك الحال بالنسبة للكافر، يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، وهذا دليل صريح على أن الجنة والنار موجودة مخلوقة. أيضا من تلك الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، هذا دليل أيضا على وجود الجنة. والأدلة في هذا من الكثرة بمكان. أما المسألة الثانية فهي مسألة بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما، وهذا أيضا من الأمور التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، ونقل الاتفاق عليها جماعة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين. والأدلة على بقاء الجنة وعدم فنائها كثيرة، منها الأدلة التي فيها تأكيد الخلود في الجنة بالتأبيد خالدين فيها أبدا في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، ومنها أيضا وصف نعيم الجنة بأنه مقيم يعني دائم، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. ومن ذلك أيضا الأدلة التي فيها إثبات أن رزق الجنة ونعيمها لا نفاد له، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ومن تلك الأدلة أيضا ما سيأتي من حديث ذبح الموت، وهو حديث ثابت في الصحيحين، حديث أبي سعيد أنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فإذا بقي أهل الجنة ولم يموتوا فإن الجنة بالتالي ستكون باقية ولا تفنى. أما أدلة بقاء النار وعدم فنائها فأيضا أدلة كثيرة، منها الأدلة التي فيها تأكيد الخلود في النار بالتأبيد، كقوله تعالى إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ومن ذلك أيضا الأدلة التي فيها أنه لا موت لمن دخل النار، كما قال سبحانه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وجاء في حديث ذبح الموت ويا أهل النار خلود فلا موت. والأدلة على ثبوت بقاء أو على بقاء النار وعدم فنائها أدلة كثيرة. خالف في هذه الجهمية خالف في هذه المسألة الجهمية فقالوا بفناء الجنة والنار، وهذا بناء على أصل عندهم قالوا بموجبه بنفي صفات الله سبحانه وتعالى، وتفصيل هذا يحتاج إلى وقت. وذهب طائفة من المتأخرين من أهل السنة إلى بقاء الجنة وفناء النار، وروي في هذا عن بعض الصحابة آثار لم يصح منها أثر صريح، لم يصح منها أثر صريح بهذا القول. واستدل هؤلاء بقول الله سبحانه وتعالى في شأن أهل النار: لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقالوا إن هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك يدل على عدم بقاء النار وأنها تفنى. والجواب عن هذا أن يقال إن هذا الاستدلال ليس بصحيح، وإنما الاستثناء إما أن يقال إنه راجع إلى الموحدين من أهل النار الذين دخلوها أنهم هم الذين يستثنون من هذا الخلود، فإنهم يدخلونها ولهم فيها زفير وشهيق، إلا أنهم لا يدوم بقاؤهم فيها وإنما يخرجون. وغايتهما في الأمر أن يكون استعمل في حقهم ماء التي هي الأصل أن تكون لغير العاقل، لكن قد تستعمل للعاقل كما قال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب لكم من النساء، فدل على أنه قد يستعمل في شأن العاقل ماء. أو يقال إن الاستثناء راجع إلى المدة ما بين بعثهم وإلى دخولهم النار. تأمل معي، قال الله جل وعلا: يوم يأتي، يعني يأتي يوم القيامة، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فدل على أن سياق الآية هو أنهم إذا جاء يوم القيامة فهم خالدون في النار إلا هذه المدة، وهي ما بين البعث وإلى دخول النار، في هذه الفترة لا يصح أن يقال إنهم ماذا؟ إنهم خالدون في النار. تأمل، قال: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار. إذا جاء يوم القيامة هؤلاء ماذا؟ خالدون في النار إلا في هذه المدة ما بين بعثهم وإلى دخولهم النار. هل يصح أن يقال أنهم في هذه المدة كانوا خالدين في النار؟ لا، ولأجل هذا استثنى، فقال: إلا ما شاء ربك، يعني في هذه الفترة لم يكونوا خالدين في النار. ومهما يكن من شيء فإنه يقال إن هذه الآية مجملة والآيات المبينة صريحة في بقاء النار وعدم ثنائها. ويقال أيضا جواب الرابع وهو جواب إلزامي لهم، إن هذا الاستثناء ثابت في حق أهل الجنة أيضا، ولكن أننا نخاطب قوما يقولون بماذا؟ ببقاء الجنة وثناء الله. فيقال له: لماذا لا تقولون أيضا بثناء الجنة وقد جاء الاستثناء أيضا بشأن أهلها؟ ألم يقل الله عز وجل بعد ذلك: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. واضح؟ فالاستثناء هنا كالاستثناء هنا. فلماذا قلت بثناء النار بناء على الاستثناء الوارد في أهل النار، ولم تقولوا بثناء الجنة بناء على الاستثناء الوارد في أهل الجنة؟ وكل جواب لهم عن هذا الاستثناء هو جوابنا عليهم في ذاك الاستثناء، والله عز وجل أعلم. كذلك استدلوا بالاستثناء الذي في سورة الأنعام: إلا ما شاء الله، والكلام فيه كالكلام في الاستثناء الوارد في سورة هود. استدلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى: لابثين فيها أحقابا. الأحقاب جمع ثقب، والحقب والحقب بالسكون والضم المدة الطويلة، وبعضهم قيدها بالثمانين إلى المئة من السنين. قالوا: هذا دليل على أنهم سيبقون مددا متطاولة ثم بعد ذلك تفنى النار. لابثين فيها أحقابا، يعني مددا متطاولة، فهذه المدد مهما تطاولت سوف تنتهي، وبالتالي سوف تفنى النار. وهذا الاستدلال أضعف من سابقه، فإن هذه الآية إنما ثبت فيها أنهم باقون مددا متطاولة، وأما كون هذه المدد ستنتهي أو لا تنتهي لم ينص على ذلك في الآية، أليس كذلك؟ فيرجع فيها إلى ماذا؟ إلى النصوص الأخرى، يرجع في ذلك إلى النصوص الأخرى، والنصوص الأخرى دلت على أنهم لا يخرجون من النار وما هم بخارجين منها، ودلت على أنهم باقون وخالدون فيها أبدا، ودلت على أن هؤلاء الكفار لن ينتهي في شأنهم العذاب. قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. دل هذا على أن هذه المدد لا نهاية لها. أو يقال إن هذه المدد يعني الأحقاب متعلقة بما بعدها، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. إذن هم سيلبثون أحقابا يذوقون فيها هذا النوع من العذاب. فإذا انقضت هذه الأحقاب فإنهم ماذا؟ يجدد لهم نوع آخر من العذاب. تكون هذه الآية مرتبطة بما بعدها: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون، يعني تقرأها متصلة فيتضح لك المقصود: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. هذه القضية تثار وتذكر دائما إذا ذكرت وتربط بشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، وما أكثر ما يشنع المشنعون على شيخ الإسلام رحمه الله بسبب هذه المسألة. بل إن من أهل البدع من كفر شيخ الإسلام رحمه الله بناء على نسبته إلى هذا القول. والحق أن هذه النسبة لا تصح، فإن شيخ الإسلام رحمه الله قد نص على إجماع المسلمين على بقاء الجنة والنار، وهذا ثابت عنه في عدد من كتبه، وتارة ينقل إجماع العلماء على سبيل التقرير والموافقة، كما نقل كلام أبي الحسن الأشعري في الإبانة، وأن الجنة والنار باقية وأن أهلها باقون مقرا لهم. ولا يمكن بحال أن يثبت شيخ الإسلام رحمه الله إجماع المسلمين على قضية ثم بعد ذلك يعود فيقرر خلافها. ولا يوجد في كتب شيخ الإسلام البتة كلمة فيها التصريف بثناء النار. اللهم إلا رسالة صغيرة طبعت منذ مدة فيها ما سبب حصول نوع من الإشكال لبعض الناس في هذه القضية، والبحث في هذه الرسالة وفي ما يتعلق بها يحتاج إلى وقت من جهة تثنين ما جاء فيها. وعلى كل حال فالذي يظهر أن هذه الرسالة ليست كاملة بل ناقصة. والأمر الآخر أن شيخ الإسلام رحمه الله إنما يظهر منه الميل دون التصريح، يعني إن صحت كما هي فإن الذي فيها إنما هو ظهور ميل شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا القول، وذلك أنه كان يورد أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ويظهر من محاجزته لأدلة القائلين بفناء النار ميله إلى هذا القول، لكن ليس له في ذلك التصريح الواضح الذي يمكن أن يقابل ما ذكر سابقا. وعلى كل حال في النفس شيء من أن تكون هذه الرسالة بهذه الصورة ثابتة لشيخ الإسلام رحمه الله، ولبعض الباحثين كلام جيد في مناقشة ما جاء في هذه الرسالة والرد على القائلين بثبوت هذا القول عن شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. أما ابن القيم فإن الأمر في شأنه يختلف بعض الشيء، فإن كلامه رحمه الله في شفاء العليل في الصواعق يظهر منه ميله الشديد إلى هذا القول، القول بثناء النار، وله موقف ثاني وهو التوقف، ويظهر هذا جليا في كتاب إحاد الأرواح، فإنه بعد أن نقل أقوال الفريقين وحجج كل قال فإن قيل فبأي قول تقول بهذه المسألة التي هي أكبر من الدنيا وما فيها، قال أقول بقول الله جل وعلا إن ربك فعال لما يريد. فهذا يظهر منه أنه كان متوقفا في هذا الموضوع. الموقف الثالث وهو أصرح المواقف، ألا وهو التصريح بثناء نار العصاة دون نار الكفار، وهذا كلام صريح له في أوائل كتابه الوابل الصيد، فإنه صرح فيه تصريحا لا اشتباه فيه أن الدار داران، دار للخبث المحض وهي نار الكفار وهذه النار لا تفنى، ونار تفنى وهي نار عصاة الموحدين، ودار تفنى وهي نار عصاة الموحدين. ومهما يكن من شيء فإن كان ولا بد من إثبات شيء لابن القيم رحمه الله فليكن هذا الموقف الصريح الذي هو أصرح ما كان في كلامه رحمه الله رحمة واسعة. قال ويقول له في الصورة بكبش الأملاء هل يفتح إلى الجنة والنار ثم يقال لا أهل الجنة كلهم إلى نار ولا أهل النار ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار، ثم ينادى أهل الجنة فيطلعون ويشرائبون، وينادى يا أهل النار فيطلعون ويشرائبون، ثم بعد ذلك يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فاستفاد من هذا الحديث ثبوت بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومن ذلك أنه قدير على أن يجعل الشيء غير المحسوس في صورة محسوسة، وهذا له نظائر قد سبق الحديث عنها سابقا والله عز وجل أعلم. قال رحمه الله: فصل. أبو حنبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح الإمام عن الحب إلا بإسلامه ويشهد بنبوته، ولا يبقى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا يكون جنة أمته إلا بعد دخول أمته. الله سبحانه. انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل خاص بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم اتفق المسلمون قاطبة على أنه سيد ولد آدم، وأنه أشرف الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وهذه قضية لا شك فيها ولا ريب، والأدلة عليها بكثرة كافرة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكره فإنه كافر بالله العظيم، أن نبينا صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي ولا رسول بعده. وهذا من أجل الأمور وأوضحها، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فمن اعتقد أنه يكون بعده صلى الله عليه وسلم نبي فإنه ليس بنبي، فإنه ليس بمسلم بل كافر بالله العظيم. وكذلك من الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة ومن أنكرها فقد كفر، أنه لا يكون الإنسان ناجيا عند الله عز وجل البتة إلا إذا آمن بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني من أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فهذه قضية قطعية، وهي من قواعد الملة الكبرى، أنه لا يكون الإنسان مؤمنا ولا ينجو عند الله عز وجل إلا إذا آمن بنبوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم يعبر عنه شهادة المسلم بأن محمد رسول الله، فقوله أشهد أن محمد رسول الله فيه إعلان إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل هذا اعتقاده بأن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ويقتضي هذا أمورا: يقتضي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أصدر، واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. وهذه الجملة من الوضوح بمكان، ولا تحتاج إلى كثرة بيان. Thank you. أعد الشيخ. قال فصلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنين وسيد المرسلين لا يصح الإمام عنه حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يرضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته. نعم، كما سبق في حديث في كلامنا عن الشفاعة، وأن من أنواع الشفاعة الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى كما سبق هي الشفاعة في فصل القضاء، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم رواية عدد من الصحابة، وهذا مخرج في الصحيحين وغيرهما، أن الناس يطول عليهم الكرب فيقول بعضهم لبعض هلموا ننظر من يشفع لنا عند ربنا، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى كذلك فيعتذر، ثم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيعتذر، ثم يرشدهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخبرهم أنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وجاء في رواية أنه يقول لهم إنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فإذا جاءوا إليه فإنه يقول أنا لها، ثم يذهب فيخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد عظيمة يفتحها عليه في ذلك الوقت لا يحسنها الآن، ثم بعد ذلك يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويقال له يا محمد ارفع رأسك وسنتعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي. هنا الحديث الذي جاء وهو في الصحيحين جاء بأمرين، تارة يقال له اذهب فأخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، وتارة يقال له اذهب فأدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم سائر وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. وها هنا حصل كلام لأهل العلم في أنه لم يرد ما يدل على حصول الشفاعة في فصل القضاء، مع أنه صلى الله عليه وسلم إنما سجد لأجل هذا الأمر، لأن الناس حينما كلموه في هذا الأمر وسألوه أن يشفع إلى ربه ذهب لأجل هذا الأمر، لكن لم يرد هذا في الحديث. ولأهل العلم في هذا توجيهات، من ذلك أنهم قالوا إن الذي حصل إنما هو أن السلف اختصروا الحديث، يعني الذين رووا الحديث إنما اختصروه واقتصروا على هذا الجزء من الرد على الخوارج الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. وهذا أورده ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، وكذلك تابعه عليه ابن أبي العز في شرح الطحاوية وغيره، ذكروا أنهم إنما اقتصروا على هذا لأجل أن الشفاعة في فصل القضاء مما لا نزاع فيه، إنما النزاع في ثبوت هذه الشفاعة في أهل الكبائر. وهذا الجواب فيه نظر من جهة، وهي أنه قد جاء في اللفظ الآخر وهو ثابت في الصحيح الشفاعة في دخول من لا حساب عليه من المؤمنين الجنة، وهذا لا علاقة لنزاع الوعيدية فيه، يعني إذا كان إنما حصل الاختصار والاقتصار على هذا القدر للرد على الوعيدية فإن هذا لا يقال في هذه الرواية. والأقرب ما ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وهو أنه قد حصل سهو أو غلط من بعض الرواة، وإلا فإن الذي يكون هو أن يشفع عليه الصلاة والسلام في فصل القضاء، ثم بعد ذلك يذهب فيسجد مرة أخرى فيشفع شفاعة أخرى في أهل الكبائر أو في من لا حساب عليه من المؤمنين. وأيد كلامه رحمه الله بروايات ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم تقتضي هذا، لكنها خارج الصحيحين. الشاهد أن ثبوت الشفاعة في فصل القضاء ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من الشفاعة هو الذي يسمى المقام المحمود على الصحيح من كلام أهل العلم في تفسير المقام المحمود، فإنه قد ثبت حديث ابن عمر في الصحيح لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في فصل القضاء، ثم حتى إنه يذهب فيأخذ بحلقة الباب، قال فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده عليه أهل الجمع. دل هذا على أن الشفاعة العظمى، يعني الشفاعة في فصل القضاء، هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الناس أجمعون. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب رواية الحمد. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه كما في الصحيح أنه أول شافع في الجنة، وثبت أيضا عند البخاري أن الناس إذا أرادوا دخول الجنة فإنهم يذهبون يستشفعون، فيذهبون إلى بعض الأنبياء كما جاء في موقف القيامة، حتى ينتهي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيشفع لهم في دخول الجنة، فيفتح لهم باب الجنة فيدخلها النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل، وأول الأمم دخولا أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. صاحب لواء الحمد، جاء عند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا سيد ولد آدم بيدي المقام المحمود، وآدم فمن دونه تحت لوائي، وأنا أول من تنشق وأنا أول من ينشق عنه القبر. واللواء المحمود قيل إنه كناية عن أن له الحمد العظيم، بمعنى أنه يحمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، لأنه يقوم ذلك المقام العظيم المقام المحمود، فهو محل لحمد الناس كلهم. وقيل إنه لواء، واللواء هو الراية، ومعلوم أن الجيش يكون له لواء وراية، وتكون عند أمير الجيش وببقائها يعلم بقاؤه، فقيل إنه لواء حقيقي، وراية حقيقية تسمى لواء الحمد وراية الحمد، وتكون بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أقرب، لأن عندنا قاعدة وهي أنه ينبغي حمل النصوص على ظاهرها، لا سيما ما يتعلق بالأمور الغيبية، والأصل أن اللواء لواء والراية راية، ولا مانع يمنع من حمل هذا على حقيقته، فيكون هناك لواء حقيقي يسمى لواء الحمد، الله عز وجل أعلم كيف يكون، ويكون بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن سائر الأنبياء والمرسلين من آدم فمن دونه كلهم يكونون تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل أعلم. المقام المحمود سبق أن عرفنا أنه ماذا؟ الشفاعة في فصل القضاء، وهي التي تسمى الشفاعة العظمى، ولأهل العلم في تفسيرها أقوال تصل إلى 7 أقوال تفسير المقام المحمود، والصحيح في ذلك هو ما ذكرته لك، وبعض تلك الأقوال إنما ترجع إلى هذا، وإنما اعتبرت من مقدمات المقام المحمود، والله عز وجل أعلم. نعم. والحمد الموجود، الحوض المورود يعني الذي يلده أمته صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الكلام عنه فيما مضى. نعم. إمام النبيين، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة مشهورة في ليلة الإسراء، أنه أما الأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى، وأما كونه خطيبهم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا قد جاء فيه حديث عند الترمذي لكنه ليس بصحيح، وهو أنه يعني الناس والأنبياء إذا وردوا يوم القيامة ووفدوا على ربهم كان النبي صلى الله عليه وسلم خطيبهم، ولكن هذا الحديث ضعيف، لكن يمكن أن يكون الكلام صحيحا إذا قصد بأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يتقدم الأنبياء في الشفاعة في فصل القضاء. إن أريد بأنه خطيب الأنبياء بهذا المعنى فإن هذا صحيح لا شك فيه. نعم. قال الله سبحانه وتعالى، اللهم صل على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم هو له أعظم الشفاعات عليه الصلاة والسلام، وذلك أن له الشفاعة العظمى كما سبق، وأنه هو الذي يشفع في فصل القضاء، كما أنه أول من يشفع في استفتاح باب الجنة حينما يعتذر غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. نعم. قال أمتكم وأصحابه من أصحاب الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب، قد قال الله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بإسناد حسن أنه قال في قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، فدل هذا على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وأكرمها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أهل العلم أي خيارا عدولا، فلا شك ولا ريب في خيرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما جاء في النصوص من تفضيل غير أمته عليه الصلاة والسلام كتفضيل بني إسرائيل كما قال وأني فضلتكم على العالمين، فإن هذا محمول على الذين في وقتهم، يعني في ذلك الوقت الذي فضلوا به أو الذي فضلوا فيه فإنهم يكونون ماذا؟ هم أفضل العالمين، والله عز وجل أعلم. لا. طيب عندكم استعداد نقبل حتى نختم المثل أو نبقي هذه البقية إلى ختام المثل إلى الدرس القادم؟ يطول الأمر، ننتظر إلى أن نقف هنا إلى نعم. هو الآن سيأتينا كلام الإمام. الكلام في الصحابة يعني كلام منتصر، سنجعله إن شاء الله كلام منتصر. طيب نقرأ الآن حتى نقف عند موضوع الإمام. قال أفضل أمتي أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن علي، ثم علي بن رضي الله عنه أجمعين. أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك قال وأصحابه أفضل الأصحاب أو نحو هذا، خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا أيضا مما لا شك فيه ولا ريب أنه لا أحد أفضل مطلقا من العالمين بعد الأنبياء والمرسلين من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لذلك لاحقا. ثم تكلم رحمه الله عن موضوع التفاضل بين الصحابة. اتفق أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة على الإطلاق هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم الذين جاء فيهم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، إلى آخر الحديث. فهم الأربعة الخلفاء الستة الباقون، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر ثغر والزبير الممدح. وأفضل العشرة الأربعة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة الأربعة الخلفاء الراشدون، وأفضل الأربعة الشيخان أبو بكر وعمر، وأفضل الشيخين أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في تفضيل الشيخين على غيرهما لا خلاف ولا كلام، أما في تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه فثمة كلام لأهل العلم، والمسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول قول جمهور أهل السنة، وهو أن عثمان رضي الله عنه أفضل وأعظم منزلة من علي رضي الله عنه. القول الثاني أن عليا أفضل، وذهب إلى هذا بعض أهل الكوفة، وروي عن سفيان وروي عنه أيضا الرجوع عنه. القول الثالث التوقف، روي هذا عن بعض أهل العلم كمالك رحمه الله وروي عنه الرجوع عن ذلك، لكن تنبه إلى أن هذا الخلاف قديم، استقر أمر أهل السنة والجماعة وانعقدت كلمتهم على تفضيل عثمان، نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله ونص عليه غيره من أهل العلم، وهو أن كلمة أهل السنة والجماعة قد انعقدت على تفضيل عثمان وأن الخلاف القديم قد انقرض. وتنبه إلى أن هذه المسألة تختلف عن مسألة التقديم في الخلافة، فأما التقديم في الخلافة فلم يحصل فيه خلاف البتة لا بين المتقدمين ولا بين المتأخرين من أهل السنة، إنما هذا الخلاف القديم إنما كان في ماذا؟ في مسألة التفضيل. وبعد العشرة يأتي أهل بدر، يأتي في القبل والمنزلة أهل بدر، وهم 313 رجلا، ويليهم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان أهل الشجرة. وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم كابن الصلاح وابن كثير والنووي وغيره. ومن أهل العلم رأى تقديم أهل الشجرة على أهل أحد، يكون الترتيب عنده العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الشجرة ثم أهل أحد، وهذا مما ذهب إليه السفارين رحمه الله في النوامع. ثم يقال بعد ذلك إن هناك تفضيلا لجملة من الصحابة على جملة من الصحابة، ولا يلزم من هذا تفضيل كل فرد فرد من هذه على هذا، يعني التفضيل في الجملة لا يلزم منه التفضيل بالأعيان، وذلك أن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار، ولا يلزم من هذا أن يكون كل مهاجري أفضل من كل أنصاري، وأيضا السابقون أفضل ممن بعدهم، وهذا أيضا تفضيل جملة على جملة. أما التفاضل بين الصحابيات فإن أهل السنة قد اتفقوا على أن أفضل الصحابيات ثلاثة، أن أفضل الصحابيات ثلاثة: فاطمة وخديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهن. وأما في تفضيل واحدة من الثلاثة على الأخرى ففيه تفصيل يحتاج إلى وقت وبسط. هذا عن المفاضلة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأشار المؤلف رحمه الله من ذلك إلى المفاضلة بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. بما روى عن الله رضي الله عنهما قال: كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حين افضل هذه الامه بعد فيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه يوم. كلكم ما عندكم ثم علم؟ من عنده نسخة ما فيها ثم علي؟ المخطط تقصد طبعا السلفية؟ نعم موجودة. نعم، هو أكثر النسخ المطبوعة فيها ثبوت ثم علي، والرواية إنما هي بدونه، الرواية بدونه، هذا هو المعروف. ولذلك هذا يعني يرجح أن الصحيح هو عدم وجوده، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخيرون، وقال ابن عمر بين الصحابة فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك، كانوا يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا أيضا ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قول نفسه: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون. لكن هذا لا يعني الطعن في قضية التربيع بعلي رضي الله عنه، فإن التربيع بعلي رضي الله عنه كلمة إجماع عند أهل السنة رضي الله عنه، ولا يلزم من عدم ثبوت الدليل المعين عدم ثبوت المدلول، فقد يثبت بدليل آخر، فإن هذا لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، فإنه قد يثبت هذا المدلول بماذا؟ بدليل آخر. إذا لم يثبت هذا التربيع بعلي في هذا الأثر فإنه قد ثبت ماذا؟ في غيره من الأدلة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم. نقل شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه كما في الفتاوى وفي المنهاج وفي غيرهما أن هذا متواتر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قوله إن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، هذا القدر متواتر عن علي رضي الله عنه، بل ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه رواه عنه أكثر من 80 نفسا، أكثر من 80 راويا رووا عنه هذه الجملة، فهذا من الآثار المتواترة عن علي رضي الله عنه، فيها إثبات أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر ثم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. قال رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت عن المكيين والمسكين على أرض النبي. نعم، لا شك أن هذا المعنى حق، صحيح، وإن كان هذه الرواية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناها لا شك فيه ولا ريب. نعم. قال الله انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن مسألة ثبوت إلى مسألة ثبوت الخلافة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مما لا شك فيه ولا خلاف أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. اختلف أهل العلم في خلافته، هل ثبتت بالنص أم ثبتت بالاختيار من الصحابة. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن خلافته رضي الله عنه إنما ثبتت بنص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال ثبتت بالنص الجلي، ومنهم من قال ثبتت بالنص الخفي. والقول الثاني أن خلافته رضي الله عنه إنما ثبتت باختيار الصحابة. والتحقيق في المسألة أن أبا بكر رضي الله عنه إنما انعقدت خلافته وثبتت باختيار الصحابة، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن هذه الأمة سوف تختار أبا بكر رضي الله عنه خليفة لنبيها صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر تلك المرأة التي جاءته في حاجة فأمرها أن ترجع بعد ذلك، فقالت فإن لم أجدت قالت تجدين أبا بكر. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الرضا لأن هذا سيكون. وأيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختياره عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى تقديمه حينما قدمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على غيره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأرشد إلى اختياره رضي الله عنه، لكن ليس الأمر من قبيل الاستخلاف والتنصيص، وإنما هو من قبيل الحث والإرشاد والإخبار. وأما ثبوت البيعة وثبوت كونه خليفة على المسلمين وثبوت حكم الخليفة لهم، فإنما كان هذا باختيار الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيه حكمة جلية وهي أن يعني ثبوت خيرية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم إنما اختاروا ما اختاره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. ومما يدلك على عدم ثبوت النص والاستخلاف من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور: أولا كون الصحابة اجتمعوا في السقيفة باحثوا في هذا الأمر، لو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلاف لما كانوا اجتمعوا وتباحثوا في مثل هذا الموضوع. وثانيا أن أبا بكر رضي الله عنه في السقيفة أخذ بيدي عمر وأبي عبيدة، وأرشد الأنصار إلى مبايعتهما. ولو كان عنده في هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصالحه. أيضا مما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سئلت من كان مستخلفا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استخلف، فقالت أبو بكر، فدل على أنه ماذا؟ ما استخلف. أيضا ما ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عنه حينما طلب منه أن يستخلف فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني. ولم يكن هناك إلا ماذا؟ أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر هو الذي استخلف، فما بقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يستخلف، فدل على أنه ماذا؟ ما استخلف صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه طلب منه أن يستخلف لما تولى الخلافة فقال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، لكن إن يرد الله بهذه الأمة خيرا فإنه سيجمعها على خيرهم، فدل أيضا على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبا بكر، وإنما أرشد الأمة إلى ذلك وحثهم عليه وأخبرهم بأن هذا سيكون، لكن ليس فيه التنصيص والاستخلاف عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه الله عز وجل عنه. ثم عن تعليم عمر رضي الله عنه وعهد نبي نفسه إليه ثم عثمان. لا شك ولا ريب في أن المنزلة الثانية بعد أبي بكر رضي الله عنه في هذه الأمة إنما هي لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عرض علي ناس من أمتي عليهم قمص، يعني في المنام عليه الصلاة والسلام، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه ثوب يجره. قيل كما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. فنبينا صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث وفي كثير غيره فضل عمر رضي الله تعالى عنه على سائر الصحابة خلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثبوت خلافته إنما كان باستخلاف أبي بكر، واستخلاف أبي بكر رضي الله عنه كما أشار المؤلف وعهده إليه دليل على أنه أفضل الصحابة بعده، ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه ليعدل عن أفضل الصحابة إلى غيره في هذا الشأن العظيم، أعني شأن الخلافة والله أعلم. نعم. ثم عثمان بعد عمر رضي الله عنه في الفضل والمكانة والمنزلة وأيضا في الخلافة هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واستخلافه كان بعهد عمر رضي الله عنه إلى قوم معينين. والاستخلاف عند أهل السنة أعني العهد قد يكون لمعين وقد يكون لمعينين، فالأول كعهد أبي بكر رضي الله عنه لعمر، والثاني كعهد عمر لماذا؟ لأصحاب الشورى. أصحاب الشورى اختاروا فيما بينهم عثمان رضي الله عنه، استشار في هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أهل المدينة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من غير أهل الشورى، فلم يكن أحد ليعدل عن عثمان رضي الله عنه، فهو الخليفة الثالث وهو الأفضل بعد الشيخين رضي الله تعالى عن الجميع. ثم علي رضي الله عنه رضي الله عنه لا شك ولا ريب أنه بعد الثلاثة في المنزلة والمكانة والفضل هو علي رضي الله عنه. وبعد مقتل عثمان اجتمع المسلمون إلى علي رضي الله عنه ولم يكن هو راغبا في الخلافة، بل إنه بعد مقتل علي رضي الله بعد مقتل عثمان رضي الله عنه حاول أن يبتعد عن أنظار المسلمين، لكنهم اجتمعوا عليه وبايعوه رضي الله عنه لأنه لم يكن البتة في وقته من هو أفضل منه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالتواجد. وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. نعم، وهذا ثابت في حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر في هذا واضح. والله عز وجل أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل أليس من تساوت حسناته مع سيئاته أولى بالشفاعة ممن غلبت سيئاته حسناته؟ على كل حال، مسألة مبنية على ثبوت الدليل، فيتعلق بمن غلبت سيئاته حسناته يعني كان من أهل الكبائر الذين استحقوا النار، هذا إنما قيل في ثبوت الشفاعة في حقه في ثبوت الدليل. والقضية الآن في ثبوت الدليل على من تساوت حسناته وسيئاته، وظاهر القرآن أن الله عز وجل برحمته يدخلهم الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بالنسبة للكافر إذا ظلم، فالذي تدل عليه الأدلة أنه ليس يوم القيامة دينار ولا درهم، إنما هناك ماذا؟ الحسنات والسيئات. ومن المعلوم أنه لا حسنات للكافر. الذي يظهر الله أعلم، وكانت المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل، أن الكافر يكفر عنه في الدنيا فيما يتعلق بالنعيم الذي يكون له في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه يطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا، فلولا هذا فإنه سوف ماذا؟ يعني لو لم تكن له حسنات فإنه سوف يعذب على ما أنعم الله عز وجل عليه في الدنيا، فيكون حقه من هذا الباب، يأخذ حقه في الدنيا، كما بمعنى أنه يسقط ما يقابله من نعيم من النعيم الذي يعطيه الله عز وجل في الدنيا من الهواء والماء والطعام والصحة إلى غير ذلك، ويخفض عنه ذلك فيما يكون في الآخرة. أما الحسنات فإنه لا حسنات له، ولا يرد يوم القيامة بشيء من الحسنات، فلا يكون له شيء من ذلك من الظالم. هل صحيح أن النار التي فيها الموحدون إذا خرجوا منها تخنق؟ هذا يحتاج إلى دليل، وما ذكره ابن القيم رحمه الله فيه نظر، فإن الذي يظهر أن النار واحدة، وأن النار التي يعذب فيها الموحدون هي التي يدخلها الكافرون، بدليل قول الله جل وعلا واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فدل هذا على أنها ماذا؟ نار واحدة، ولكنها دركات تتفاوت فيما بينها، والموحدون لا شك أن حاله فيها أخف من حال غيرهم، الله عز وجل أعلم. لكن ليس المقصود من إرادة كلام ابن القيم وتأييده على ما قال من أن نار الموحدين تفنى، إنما المقصود ماذا؟ التنبيه على أنه أخبر أن نار الكفار لا تفنى، يعني هذه الجملة الأولى لا تسلم له لأنها تحتاج إلى دليل، لكن الجملة الثانية هي المقصودة، وهي التنصيص على أن نار الكفار لا تفنى. نعم، ختم الآيتين لا شك أنه ظاهر، إن ربك فعال لما يريد، هذا يرجع إلى عدل الله عز وجل، ويرجع إلى عزة الله سبحانه وتعالى، وأنه المنتقم الذي يفعل ما يريد جل وعلا. وأما ختامه لما يتعلق بأهل الجنة، فلأن هذا إنما هو ماذا؟ محض فضل الله عز وجل ورحمته، وهذا ظاهر. فإن عقابه ماذا؟ من باب العدل ومن باب إظهار العزة والقدرة والانتقام، وظهور آثار ذلك لا شك أنه كمال، ظهور آثار صفات الله عز وجل من القدرة، وأنه يفعل ما يريد، وأنه لا مغالب له، وأنه يغضب وينتقم سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا كمال. فناسب أن يختم بقوله إن ربك فعال لما يريد. وأما ما يتعلق بدخول أهل الجنة عطاء غير مجدود، دليل على أن دخول أهل الجنة إنما كان بماذا؟ برحمة الله، ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. على كل حال، مسألة المقام المحمود وهو إجلاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء، كذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة، إنما هو ثابت عن مجاهد رحمه الله. وإذا تعارض تفسير التابعي مع تفسير الصحابي فلا شك أن المقدم ماذا؟ تفسير الصحابي. وابن عمر رضي الله عنه إنما فسر المقام المحمود بماذا؟ بالشفاعة العظمى، فتفسيره مقدم على تفسير مجاهد. وظاهر حديث ابن عمر قد يفهم منه أن هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من المناسب البتة أن يقدم على هذا قول مجاهد رحمه الله. ومثل هذه القضية وهي إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه تبارك وتعالى على العرش، قضية تحتاج إلى أن تثبت ثبوتا تنقطع به الحجة، يعني ثبوت يمكن أن يعتقد، وهذا لا بد فيه من نص من الوحي، كتاب أو سنة، أو ما هو في حكم الحديث المرفوع وهو كلام الصحابي. وأما إن لم يثبت ذلك فإن هذا لا يلزم اعتقاده ولا القول به. لكن أنبهك هنا إلى أن تأكيد السلف على هذا الأثر لأنه يشتمل على أمرين، يعني شدد كثير من السلف على هذه القضية وبينوا أن الذي أنكرها جهمي إلى غير ذلك، لأنه اشتمل هذا الأثر على قضيتين: قضية استواء الله عز وجل على العرش، قضية الثانية قضية إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. فكلام السلف رحمهم الله إنما يرجع إلى ماذا؟ إلى مسألة الاستواء، إلى مسألة الاستواء، وأن الذي أنكر هذا الأثر المتضمن لاستواء الله جل وعلا فإنه يكون جهميا، وليس القضية راجعة إلى قضية الإجلاس. وأهل العلم يقولون إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش ليس ممتنعا في ذاته، إنما هو ماذا؟ فعل لله عز وجل، والله يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. فإذا شاء الله عز وجل أن يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم أو يجلس غيره على العرش، فما الذي يمنع؟ لا أحد يمنع من ذلك، لا أحد يستطيع أن يمنع رب العزة سبحانه وتعالى من شيء يريد. فإذا شاء الله أن يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش فإنه سيكون، ولا امتناع في ذلك. إنما التوقف في ماذا؟ في كونه يعني يقع، لأنه لم يرد في هذا دليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل أعلم. يقول إنه يمكن أن يقول القائل أثناء النار مجيبا على الإلزام المذكور وهو ورود الاستثناء في الخلود في الجنة أن هذه الآية ختمت بقوله عطاء غير مجدود، أي نص هنا على الخلود وعدم الانقطاع دون الآية الأخرى. البحث إنما هو في ماذا؟ في الاستثناء، أليس كذلك؟ طيب، هذا الاستثناء ماذا أفاد؟ دعنا الآن من ختام الآية، هذا الاستثناء ماذا أفاد؟ يعني ما هو التوجيه لهذا الاستثناء قبل أن ننظر في ختام الآية؟ هذا التوجيه، هذا الاستثناء الذي ورد في أهل الجنة، هل هو لغو؟ هل هو عبث؟ إذا ما الذي أريد به؟ يقال لهذا الذي يقول بثناء النار، أولا صدرنا ما المراد بهذا الاستثناء، ثم بعد ذلك نبحث معك في قضية خلود أهل النار، يعني في ختم الآية عطاء غير مجنون. وعلى كل حال نحن لا إشكال عندنا في أن الجنة سوف تبقى، يعني هذا الجزء نتفق معك عليه، إنما الإشكال في ماذا؟ في مسألة الاستثناء، يعني لا يصلح أن تستدل بهذا لأننا نقول به وأن الله عز وجل يعطي عطاء غير مجنون ولا منتهي ولا فاني، لا إشكال في هذا، لكن لا يزال السؤال قائما، هذا الاستثناء يرجع إلى ماذا؟ وأي جواب تقوله نحن نقوله في ماذا؟ في هذا الاستثناء الذي ورد في أهل النار، والله أعلم. بالنسبة للكفار النصوص يجمع بينها ويقال وإن منكم إلا واردها، يعني المرور على الصراط، باستثناء الكفار الصرحاء لأن الدليل دل على أنه يؤخذ بهم قبل ذلك إلى النار، فإنه ثبت في الصحيح لمسلم أنهم يقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيقول الله عز وجل ألا تريدون، ويشار لهم إلى نافية فيذهبون إليها ثم يسقطون في النار كما يسقط الفراش في النار، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بمعنى، فدل هذا على أن الكفار لا يمر بهم على الصراط، وإنما بعد أن يؤخذ بهم إلى النار حين ذلك ينصب الصراط على جهنم ويمره أهل الإيمان الصادق وأهل الإيمان الكاذب وهم المنافقون. ولا إشكال بين هذا وهذا، فإن القضية إنما ترجع إلى التخصيص، فالكل سيمر باستثناء الكفار، وهذا قد بينته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.